بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يقول مفسر رحمة الله عليه: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه، طبعا ما زال الكلام موصولا في قصة سيدنا موسى مع فرعون. ولقد أريناه أي أرينا فرعون آياتنا كلها، يقول أي الآيات التي ظهرت على يد موسى. أولا هنا ولقد أريناه آياتنا كلها، فليس المراد، طبعا ليس المراد أن كل آيات الله سبحانه وتعالى في كل وقت، ولكن الآيات التي كانت على يد سيدنا موسى كما يقولون آياتنا كلها، أي الآيات التي ظهرت على يد موسى. هذه واحدة. الثانية، إذا قلنا أيضا أنها الآيات التي على يد موسى، فليست كل الآيات التي على يد موسى، وإلا ففي من الآيات ما كان بعد هلاك إيه؟ ما كان بعد هلاك فرعون. فالمراد هنا الآيات التي ظهرت على يد موسى اللي هي التسع آيات، الآيات التي ظهرت على يد موسى قبل إيه؟ قبل هلاك فرعون. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب، قال الآيات وقال إنها سحر وأبى قبولها. قال أي فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قال: فيبقى لك ديارنا. تخرجنا من أرضنا بسحرك، بسحرك تخرجنا من هذه الأرض، فتتبقى لك ديارنا فتأخذها أنت ومن معك. هنا يعني بيرد سؤال في هذا الموطن ونظائره ونظائر هذا الموطن، أن سيدنا موسى عليه السلام لم يطلب من فرعون بالأساس أن يخرج من أرضه، بل العكس، إن سيدنا موسى قال له: فأرسل معي يا بني إسرائيل، صح ولا لأ؟ إن سيدنا موسى يريد أن يخرج هو ومعه بنو إسرائيل من مصر. فلماذا يقول فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ هذا يحتمل أحد وجهين. الوجه الأولاني أن يكون هذا من باب المغالطة، يعني إن فرعون يقول هذا وهذا سيدنا موسى يعني لم يقصده ولا يترتب على ما سأله أصلا، ولكنه يقول هذا من باب المغالطة ومن باب التهويل، أن يقول هذا أمام الملأ، يقول أنت جئت بهذا السحر، أنت تريد أن تخرج من ديارنا، وسيدنا موسى لم يرد ذلك، فيكون إن هو شيء لم يرده موسى ولا هو لازم من كلام سيدنا موسى. في وجه آخر في قوله أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أنه يريد أن سيدنا موسى عليه السلام يريد أن يخرج بني إسرائيل، يريد أن يخرج بني إسرائيل. فهنا تخرجنا يريد إخراج بني إسرائيل، يريد إخراج بني إسرائيل إزاي؟ طيب قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، يعني أن هم السادة وبنو إسرائيل عندهم عبيد ومستضعفين ويعملون لهم الأعمال، فهؤلاء إذا خرجوا كأنهم منا، يعني إذا خرجوا كأنك تريد أن تخرجنا نحن من أرضنا. يعني كأن الكلام هنا على هذا الوجه تأول لقضية كيف أن سؤال سيدنا موسى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل إزاي يتقال عليه تخرجنا من أرضنا بسحرك. الوجه الأولاني إن لا، أن هذا الأمر يعني فرعون يذكره إيه؟ فرعون يذكره من باب المغالطة ومن باب الـ يعني الكذب، يعني هذا يقوله كذبا لإثارة الناس وإثارة السامعين على سيدنا موسى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فيبقى لك ديارنا، فلنأتينك بسحر مثله، قال مثل سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعدا. قال اسم مكان أو زمان يتكلم عن موعدا، فقال موعدا اسم مكان أو زمان، نرجع لها، فاجعل بيننا وبينك موعدا اسم زمان، قال اسم مكان أو زمان لا نخلفه، قال جعل المكان أو الزمان مخلفا على الاتساع كيوم شهدناه نحن ولا أنت مكانا سوى. طيب هنا واحدة واحدة كده في ننظر في الآيتين، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. بالنسبة لقوله تعالى موعدا، موعدا، كلمة الموعد هنا تحتمل أن تكون اسم مكان كما يقول هنا، وتحتمل أن تكون اسم زمان، وتحتمل أيضا أن تكون مصدرا، هذا لم يذكره، تحتمل أيضا أن تكون مصدرا. الموعد المكان الذي المكان اللي يكون فيه هذا الوعد الذي يتفق فيه الناس ليلتقوا في هذا المكان يتقال عليه موعد، والزمان يتقال عليه موعد، والوعد نفسه يتقال عليه موعد. إذا قلنا إن هو اسم مكان فهذا يدل عليه أو يناسبه في الآية قوله مكانا سوى، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يتكلم عن مكان. ولو قلنا إن هو زمان، لو قلنا إن هو زمان، فيتناسب معه جواب سيدنا موسى في قوله موعدكم يوم الزينة. لاحظوا هنا إن هو قال اجعل بيننا وبينك موعدا، فجاء الجواب موعدكم يوم الزينة، يعني جاء الجواب بزمان، فهنا ممكن يكون الموعد لو زمان حيدل عليه يوم الزينة، والموعد لو مصدر يدل عليه لا نخلفه، لأن الإخلاف لا يكون للزمان ولا للمكان، الإخلاف لا يكون للزمان ولا للمكان، وإنما يكون للمصدر نفسه، لفعل الوعد نفسه. فعندي الآن ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات دول بيترتب عليهم اختلاف في الإعراب، وبعد التحديد فيها يعني يترتب عليه شيء في فهم ما الذي سأله فرعون وما الذي أجاب به موسى عليه السلام، وهل كان الكلام ده متطابق ولا الجواب ما كانش متطابق. ننظر هنا، فاجعل بيننا وبينك موعدا، لو هو اسم مكان، لو موعد اسم مكان، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، فهو يسأل على المكان. قال موعدكم يوم الزينة، فأجاب بإجابة غير المكان، أجاب بإجابة غير المكان. فإن كان فرعون سأل المكان، فيقولون هنا أن سيدنا موسى أقره على ذلك وزاد عليه الزمان، أقره على ذلك وزاد عليه الزمان. ولو من الأول الموعد سأل زمانا، سأل زمانا، فكلمة مكانا دي ممكن تبقى إيه، يعني ممكن فيها إشكال شوي، كلمة مكانا إن إزاي الموعد يتقال عليه مكانا وهو زمان، ولكن يبقى سأل زمان، فسيدنا موسى أجاب بزمان. والمصدر، المصدر لو هو موعد مصدر فهو يقول لا نخلفه. طب وبعد كده مكانا يبقى محلها إيه؟ ويوم الزينة في الجواب يكون محله. فنقرأ الكلام المذكور هنا، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا، قال اسم مكان أو زمان لا نخلفه، قال جعل المكان أو الزمان مخلفا على الاتساع. ليه على الاتساع يا جماعة؟ لأن الزمان والمكان لا يخلف، وإنما كأنه على الاتساع، كأنه بقى زي المصدر يعني. قال كيوم شهدناه نحن ولا أنت مكانا، قال مكانا بدل من الموعد على الأول، وظرف للا نخلفه على الثاني، وقيل مفعول أول ليجعل، ذكر ثلاثة أوجه لمحل مكانا. الأول قال بدل من الموعد على الأول، إيه الأول؟ ما الأول؟ الأول إن هو اسم مكان، يبقى فاجعل بيننا وبينك موعدا، اللي هو اسم مكان موعدا مكانا، يبقى بدل، واضحة خالص. قال وظرف للا نخلفه على الثاني، إن هو هيبقى ظرف مكان للا نخلفه، مش هينفع يكون بدل من اسم الزمان على الثاني، يعني لو كان اسم زمان. قال وقيل، وجه ثالث يذكره، مفعول أول ليجعل، وقيل مفعول أول ليجعل. طب ويبقى المفعول الثاني فين؟ لو هو مكانا مفعول أول، يبقى المفعول الثاني فين؟ يبقى موعدا، يبقى موعدا، تمام. اجعل مكانا موعدا، فهو لو مفعول أول، لو هو مفعول أول، فده برضو على إن هي اسم مكان، على إن هي اسم مكان. لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال سوى، وتقرأ سوى وسوى بالضم، ضم السين وكسر السين والاثنين معنى واحد. قال سوى منصفا يستوي مسافته إلينا وإليك، يعني على النصف في المسافة بيننا وبينك. قال أو عدلا، أو مستوي يتبين الناس في، يتبين الناس وما فيه فيه، دي مش متكررة دي، يعني يتبين الناس وما فيه ما فيه، دي معطوفة على الناس فيه، يعني يتبينون فيه، الأخيرة دي ظرف في هذا المكان، يعني أن المكان كأن بعبارة أبسط، المكان ليس فيه جبال، ليس فيه ضاب، مكان مستوي ما فيهوش تضاريس تخلي الرأي لا يستطيع أن يرى كده، واضح المعنى ده. هذه المعاني راجعة إلى إن سوى من معنى الاستواء، من معنى الاستواء، فهو المكان موصوف بأنه مستوي. مستوي إزاي؟ مستوي إزاي؟ الوجه الأول قال أنه مستوي في المسافة بيننا وبينك، مستوي في المسافة بيننا وبينك. طيب الثاني قال عدلا، يعني إيه مكان عدل؟ يعني بتعبيرنا إحنا دلوقتي مكان محايد، يعني مكان عدل، أنت تستوي فيه أنا أستوي فيه، سواء من المسافة أو في غير ذلك، أو في غير ذلك، لا يكون مثلا في القصر، لا يكون في كذا، لا يكون في هذا المكان مكان عدل. ده برضو قريب من إيه؟ في قرب على فكرة من المعنى الأول. الثالث بيتكلم على الاستواء، الاستواء في المكان نفسه، إن هو ما يكونش فيه مثلا كما ذكرت إن هو مثلا فيه جبال، فيه ضاب أو نحو هذا، تجعل الرأي لا يستطيع أن يرى ما سيقع في هذا المكان. كلها رجعة إلى إن سوى هنا من إيه؟ سوى من التسوية، سوى من التسوية. قال موعدكم يوم الزينة، قال أي موسى موعدكم يوم الزينة، قال يوم عيد لهم، يوم الزينة كان هذا عيدا لهم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه يوم عاشوراء. طيب هو مش هو يوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى من الغرق، وده وارد في الحديث الصحيح، صح ولا لا؟ هو ده الكلام اللي يقصده سيدنا عباس هنا؟ لا، مش هو ده الكلام اللي يقصده سيدنا عباس، لأن اليوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام، ده غير اليوم ده، غير هذا اليوم، غير يوم الزينة. فهذا الذي ذكره ابن عباس، يعني إن كان كذلك، إن كان يوم الزينة في أيامهم كان يوم في يوم عاشوراء، فهذا يوافق، يكون مثله اليوم الذي كانت فيه نجاة سيدنا موسى وهلاك فرعون. ولكن نجاة سيدنا موسى وهلاك فرعون في عاشوراء هذا وارد في الحديث الصحيح، يعني خبر عن ابن عباس، تمام. طيب قال موعدكم يوم الزينة، قال إذا كان الموعد اسم زمان فهو ظاهر، لسه كنا بنذكره من شوية، فهو ظاهر. طيب وأما إن كان اسم مكان، اجعل بيننا وبينك موعدا، اللي هو اسم مكان. قال فهو كما تقول يوم عرفة، في جواب أين أراك، أي في عرفة، فإن له مكانا معينا معروفا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول دلوقتي هو لو قلنا إن موعد الذي سأله الذي سأله فرعون، هذا الموعد كان مكانا، كان مكانا، سيدنا موسى أجاب بالزمان، فهو بيقول هذا كأن لما أقول لحد وأنا أسأله على مكان، أقول له مثلا أين سأراك مثلا، فأجيب عنه بزمان معلوم له مكان، فأقول في عرفة، في عرفة، وأنا أقصد الزمان، فأنا أقصد عرفة في الزمان مرتبطة بمكان، أنها ترتبط بمكان. هذا وجه ذكره، ده وجه فيه، هذا وجه في الجواب بالزمان على المكان، الجواب بالزمان على المكان لو قلنا أنه هو مكان. وفي وجه آخر اللي هو كنت ذكرته منذ قليل وذكر بعض المفسرين، أنه لو كان المسؤول في مكان وكأنه أقره على هذا وزاد عليه، يعني أقره على ماشي المكان السوى مكان مستوي، ويكون كمان يعني يزيد على ما يقوله، يزيد على ما قاله فرعون. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال وأن يحشر الناس عطف على اليوم أو الزينة، مكتوب عندنا اليوم والزينة، لا هي أو الزينة، عطف على اليوم وأن يحشر الناس، تكون معطوفة على اليوم، يعني موعدكم يوم الزينة وموعدكم أن يحشر الناس، أو معطوفة على الزينة يعني يوم أن يحشر الناس. طبعا هي لو معطوفة على اليوم هتبقى في محل رفع، ولو معطوفة على الزينة هتبقى في محل إيه؟ في محل جر. ضحى، قال في وقت الضحوة جهارا في محضر الخلائق ليتضح الحق على رؤوس الأشهاد ويشتهر. فكرة حش الناس وأن يكون هذا في وقت الضحى، وقت الناس كلها تحضره، الكل يرى ذلك، فيتضح الحق على رؤوس الأشهاد ويشتهر. قال تعالى فتولى فرعون، يقول هو كما تقول ذهب يفعل كذا، أي شرع فيه. لماذا يقول المفسر هنا ذلك؟ لأن تولى هنا ليس معناها إن هو أعرض، يعني ممكن يتقال تولى يعني كأن حد أعرض أنه تولى عن الحق مثلا، لا، هنا يقول فتولى فرعون فجمع كيده، يعني تولى فرعون كأنه ذهب لهذا الأمر، ذهب لهذا الأمر، وهو كما تقول ذهب يفعل كذا، أي شرع فيه. فجمع كيده، قال ما يكاد به من السحرة وآلاتها. وعرفنا الكيد هنا اللي هو ما يكاد به، عرفنا إنه هو السحرة من الآيات الأخرى. ثم آتى الموعد، قال لهم للسحرة، طبعا ثم أتى الموعدة، يعني ثم أتى الموعدة مش الموعدة، يعني ثم أتى فتولى فرعون جمع كده، ثم أتى فرعون الموعدة، قال لهم، يقول قال لهم للسحرة موسى الفاعل، وفي عددهم، قال في عددهم يعني في عدد السحرة اختلاف كثير، قيل 70 رجلا وقيل 80 ألفا أو 30 أو 19 ألفا أو 15 ألفا أو 12 ألفا. طبعا ده اختلاف واسع جدا جدا، يعني مما لا يلتمسه، يعني مثلا حد يقول 70 وحد يقول 80 ألف، يعني ده له دلالة إن مش مثلا إن هي أعداد متقاربة، أو مثلا حد يكون التبس عليه في العدد، لا، هنا واضح إن يعني هذه إن هذا الخبر وقع فيه تغيير كتير، يعني وقع فيه تغيير كتير. ومثل هذه الأخبار الناس لما بتتناقلها، الناس اللي شافت وبعد كده بينقلوا لأبنائهم وأحفادهم، لما بيتناقلوا هذه الأخبار بيحصل نوع من المبالغات، يحصل نوع من المبالغات، فممكن الأعداد إيه يضاعف هذه الأعداد التي رأوها. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، قال بأن تخيلوا للناس ما لا حقيقة له، فتقولوا إنه مخلوق لله وأن تدعوا معجزاته سحرا، أي تقول على المعجزات أنها سحر، قال أو تدعوا له ردا. هنا في تفسير ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، يعني ذكر وجهين في الافتراء على الله الكذب، إن هم يفتروا على الله الكذب بسحرهم الذي سيفعلونه، ده يكون افتراء على الله الكذب، والافتراء على الله الكذب بسحرهم يقولوا أن هذا مخلوق لله، وفي نفس الوقت يقولوا أن المعجزة ليست معجزة وأنها من السحر. والوجه الثاني اللي ذكره يفتروا على الله الكذب في إن هم يشركوا بالله سبحانه وتعالى، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. لاحظوا هذا يعظ به سيدنا موسى، سيدنا موسى يعظ به هؤلاء السحرة قبل المواجهة بينه وبين السحرة، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، قال يستأصلكم، وفي قراءة فيسحتكم، الاثنين بمعنى واحد، سحت وأسحت، فيسحتكم وفيسحتكم، قال يستأصلكم بعذاب وقد خاب خسر من افترى على الله. قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم، أي تشاجر السحرة سرا من فرعون في أمرهم، فقال يقول: فقائل منهم يقول: ليس هذا بساحر، إنما هو كلام نبي. وقائل يقول: بل هو ساحر. عاوزين كده ننتبه شوية في هذا في هذا الكلام. سيدنا موسى قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقع بينهم تنازع، ذكر الله عز وجل أن هذا التنازع كان بينهم، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أن كمان كان فيه يعني أنه تنازعوا، وقع نوع من التدافع. ما هو كلمة تنازع دي مشعرة بأن فيه نوع من التدافع، يعني حد بيقول حاجة وحد بيخلفه فيها، ده التنازع. وأن هذا كان فيه نوع من الإصرار بينهم. قال: فتنازعوا أمرهم بينهم، أي تشاجر. لاحظوا كلمة تنازعوا، واللي هو بيفصل هنا بتشاجر، مشعرة بنوع من الإيه؟ بنوع من التدافع والاختلاف. قال: تشاجر السحرة سرا من فرعون في أمرهم. قائل يقول: ليس هذا ساحر، إنما هو نبي. قائل يقول: بل هو ساحر. قال: وأسروا النجوى، أي تناجوا فيما بينهم. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. هنتكلم على إن هذان الكلام اللي ذكره، ولكن هنا قال أول تفسير لأسروا النجوى. عاوزين كده بس إيه نتأمل الكلام. سيدنا موسى قال لهم ذلك، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. هل هذا التنازع الذي كان بينهم إن هم قالوا إن هذان لساحران؟ هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، بعض المفسرين ذكروه، ولكن أنا بتكلم دلوقتي على الذي ذكره هنا، إن هو تنازعوا يعني تشاجروا، فقائل يقول كذا وقائل يقول كذا. هل معنى ذلك إن موضوع التنازع إن هم بيقولوا إن هذان لساحران؟ إن هذان لساحران كأنه شيء مقرر هم بيقولوه خلاص، فين التنازع هنا؟ فالتنازع نفسه قبل كده الذي تنازعوا فيه، الكلام الذي وقع في التنازع على الذي يذكره هنا غير مذكور في الآية. ننتبه لهذا، غير مذكور في الآية، أن التنازع الذي وقع بينهم المفسر عبر عنه، المفسر عبر عنه، لا أن مضمون التنازع إن هم قالوا إن هذان لساحران. لغاية هنا واضح؟ لغاية هنا واضح؟ انتقل لحتة تانية بقى. وأسروا النجوى، وبعدين فواسروا النجوى جاء على إن هذان لساحران إلى آخر الآية، قال أن هذا هو اللي كان في النجوى. قال تفسير لأسروا النجوى. طيب كيف يكون ذلك؟ تفسير لأسروا النجوى يعني إزاي يبقى هو ده اللي اتقال في النجوى، ولسه من شوية بتقول أن التنازع كان كأنه نوع من الاختلاف والتدافع والمشاجرة بينهم. هو يمشي الكلام، شوف الصورة إزاي. أولا في تنازع وقع، في تنازع وقع، في تنازع وقع، والنتيجة التنازع ممكن يكون في بالإصرار بالنجوى ولا لا، ممكن يكون الإصرار بالنجوى. في تنازع وقع، ثم اتفقوا على أن يقولوا شيئا. لو قلنا إن هذان لساحران تفسير لأسروا النجوى، يبقى هذا الاتفاق الذي كان سرا وبعد كده خرجوا وقالوا، يعني وقع بينهم تنازع في السر، ثم بعد ذلك اتفقوا معا، أسروا النجوى، اتفقوا معا إن هم يقولوا إن هذان لساحران إلى آخر الكلام. هذا بينهم، ثم خرجوا به على الناس، ثم خرجوا به على الناس. ده معنى الكلام اللي مذكور هنا. وممكن حد يقول إنه أسروا النجوى تبع التنازع، ثم بعد ذلك هذا كلام جديد، قالوا إن هذان لساحران، ده خارج التنازع. لكن فكرة إن يكون مضمون التنازع، مضمون التنازع إن هم قالوا إن هذان لساحران، هذا لا يتلائم مع لفظة التنازع، هذا لا يتلائم. فين التنازع؟ أين التنازع هنا؟ التنازع واضح إن هو في نوع من الاختلاف، واضح إن هو في نوع من الاختلاف بينهم. طيب طبعا ده يخلينا ناخد بالنا من الإيجاز الموجود هنا، هنا في إيجاز في الأحداث، في هنا إيجاز. طيب يعني حتى هنا مثلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى، هنا في إيجاز لأحداث وقعت لما السحرة جم، موجودة في مواطن أخرى في القرآن كما هو معلوم. طيب بعد كده سيدنا موسى قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ففي شيء دار هذا أوجز في القرآن، اكتفي في بذكر فتنازعوا على ما يذكر المفسر هنا. ثم بعد ذلك هذا الذي خرجوا به، قالوا إن هذان لساحران. طيب قالوا إن هذان لساحران، يقول وهذا من اسمي إن لغة من يجعل التثنية غير مختلف في الرفع والنصب والجر، أو تقديره إنه هذان لساحران. فعاوزين كده نركز شوية في الكلام اللي بيقوله هنا. بيقوله هذا من اسم إن لغة من يجعل التثنية، يجعل التثنية غير مختلف، يعني التثنية لا تختلف في الرفع والنصب والجر. لغة لبعض العرب إن هم لا يفرقون في التثنية بين الرفع والنصب والجر، ما يرفعش بالألف وينصب ويجر بالياء، لا كله بتكون إيه على الألف. طيب هو ما الذي يستدعي هذا الكلام هنا؟ ما الذي يستدعي هذا الكلام هنا؟ فين إن ونصب ورفع؟ إيه الكلام ده؟ ما الذي استدعاه هنا؟ هذان، ما الذي استدعاه في هذان؟ ما الذي استدعاه في هذان؟ رفع هذان اسم إن، فين إن هنا أصلا؟ إن مخففة، هي إن مخففة بتعمل؟ هي إن مخففة بتعمل عشان يقول اسم إن وكده؟ ها قراءة وبعدين، وبعدين هو ليه كل حاجة كده على قراءة وبعدين، وبعدين هو يفسر قراءة أخرى، هو يفسر قراءة إن هذان. لو إحنا دلوقتي لو كان الكلام على تفسير إن هذان لا يحتاج لهذا الكلام الذي يذكره، السطر ده مش موجود أصلا، السطر ده مش موجود، إن هذان لساحران السطر ده يبقى مش موجود أصلا، ولكنه يفسر على قراءة إن هذان. في قراءة إن هذان نقرأ بها، في قراءة إن هذان، وفي إن هذين، دي إن هذان. هو هنا بيفسر قراءة إن هذان ولم يذكر قراءة إن هذان، ما ذكرهاش. قراءة إن هذان ما فيهاش إشكال في الإعراب، لكن اللي فيها إشكال في الإعراب قراءة إن التي يتكلم فيها. يكون واخدين بالنا هو لما يقولوا هذا من اسم إن، آه صح، ما أصل إن هنا، فين إن هنا؟ هو بيفسر إن هذان. هم هنا في الكتاب حاطين نسخين المصحف من إيه؟ نسخين المصحف على رواية حفص. هو بيفسر إن هذان، بيفسر إن هذان. طيب إن هذان الأصل إن هي تكون إن هذين، فهو هنا بيقول طيب هي ليه جت إن هذان؟ هذه المسألة من المسائل المشهورة في مشكل الإعراب، وطال فيها كلام المعربين جدا، لدرجة أن هذه المسألة هذه الآية ألفت فيها مؤلفات مستقلة. في ناس ألفت استقلالا في آية إن هذان لساحران أو إن هذان لساحران، ماشي. فهو هنا بيذكر وجهين، ده كده على سبيل الاختصار، هذه مسألة طويلة الذيل. هنا دلوقتي قال إيه في إن هذان؟ قال هذا من اسم إن، لغة من يجعل التثنية غير مختلف في الرفع والنصب والجر. وهذه لغة عند بعض العرب إن هم ومسمون يعني بنو الحارث بن كعب، إن هم كل حاجة يقول عليها إن لا مش مبني، هو بيبقى نفس على نفس الصورة، أنه على نفس الصورة لا يتغير، أنه على نفس الصورة ولا يتغير، الألف ما تتغيرش الياء، ماشي. طيب قال أو تقديره إنه هذان لساحران. إنه هنا مكتوبة أنه، هي إنه، إنه يعني إيه إنه؟ يعني اسم إن، اسم إن ضمير الشأن، وضمير الشأن مش موجود. إن يعني إن الأمر، إن الشأن هذان لساحران، تبقى هذان مبتدأ ولساحران خبر، والجملة هي اللي تبقى خبر إن، ماشي. ودول وجهين من عدة وجوه ذكرت في ذلك. طيب قالوا إن هذان أو إن هذان لساحران. طبعا هو هذان عائدة بيقصد مين؟ يقصد سيدنا موسى وهارون، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قال بملككم وعيشكم الذي أنتم فيه، أو بأشراف قومكم، أو بدينكم الذي هو أمثل الأديان. هذه الوجوه الثلاثة يذكرها في تفسير طريق، يعني هم بيقولوا خرجوا قالوا للناس كده على سيدنا موسى وهارون إن هم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. طريقتكم المثلى مذكر أمثل. طيب ما المراد هنا بالطريقة؟ هو هي محتملة لكل الذي يذكره، إن هو يذهب بعيشكم الحسن الذي تعيشونه، يذهبون بأشراف قومكم، الذين تقدرونهم وتعظمونهم يذهبون بدينكم الذي تدينون به طريقة تشمل كل إيه؟ تشمل كل هذا، ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم. قال أي أحكموا واعزموا كلكم على كيدهما مجتمعين لهما فأجمعوا كيدكم. يعني أجمعوا، أجمعوا أحكموا الأمر، أجمع أمره كأنه عزم على الأمر وأحكمه. طيب فأجمعوا كيدكم، قال أحكموا واعزموا كلكم على كيدهما، قال مجتمعين لهما. كلمة مجتمعين لهما دي جايبها منين؟ كلمة مجتمعين لهما جايبها منين؟ مجتمعين لهما ممكن تبقى من خطابهم لأنهم بيخبوا المجموع، يعني فأجمعوا كيدكم جميعا مع بعض. لكن هي كلمة أجمعوا لوحدها، كلمة أجمعوا مش عشان هي أجمع فيبقى فيها معنى الاجتماع، وممكن يكون جايبها من القراءة الأخرى فاجمعوا كيدكم. فاجمعوا كيدكم يعني إيه؟ هنا من الجمع، اجمعوا كيدكم يعني اجعلوه بعض، اجعلوه بعضه الى بعض، اجعلوه بعضه الى بعض. فهنا قراءه فاجمعوا يعني احكموا واعزموا، وقراءه فاجمعوا يعني ان يجعل بعضه ايه الى بعض. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. قال مصطفين فانه اهيب في عين الرائين. قال وهذا قول بعض السحره لبعضهم. وقد افلح اليوم من استعلى. قال طبعا هو كما ذكرت انه اذا كان هذا الكلام في النجوة زي ما هو بيقول يبقى الكلام يريداني ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما، هذا لم يكن موجها للناس يعني وما كان السحرة فيما بينهم. لكن لو هو الكلام ده بعد الاصرار بالنجوة فلا، ده ممكن يكونوا يقولونه ايه، ممكن يكون بعضهم لبعض وممكن يقولونه لغيرهم. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. قال فاز من غلب. قالوا يا موسى، بعدما جمعوا كيدهم وأبوا إما أن تلقيه، طبعا بعدما جمعوا كيدهم أجمعوا كيدكم وأبوا، أبوا بعد أن وعظهم فلم أبوا ولم يمتثلوا لإيه، لم يمتثلوا لما وعظهم به. قالوا إليكم لا تفتروا على الله، أبوا أن يستجيبوا له في ذلك. قالوا يا موسى بعدما جمعوا كيدهم وأبوا، إما أن تلقيه عصاك أولا وإما أن نكون أول من ألقى. عندي وأتوا ماشي، ممكن تكون أنا عندي ممكن تبقى أتوا أنا عندي نقطة تحت ونقطة ونقطتين فوق، ماشي ممكن تبقى أتوا يعني على أساس أن أجمعوا كيدكم ثم أتوا، ممكن تبقى أتوا. قال إما أن تلقي عصاك أولا وإما أن نكون أول من ألقى. يقول ما بعد أن منصوب بمحذوف، أي اختر إلقاءك أو إلقاءنا، أو مرفوع أي الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. ما بعد أن يقصد أن فين أن دي؟ أن تلقي صح كده، صح كده. الكلام على أن في الأول خالص بيتكلم على أن الأولى، بيتكلم على أن الأولى في أن تلقيه وإما أن نكون، بيتكلم على أن من الأول خالص من أول الكلام. قال ما بعد أن بيتكلم على من أول الكلام، إما أن تلقيه منصوب بمحذوف، أي اختر أن تلقيه أو أن نكون. اختر أن يبقى منصوب بمحذوف، يبقى يعني إن هو مفعول به. الثاني قال مرفوع أي الأمر إما أن تلقيه، الأمر إما أن تلقيه إما الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا، فيتبقى مرفوع خبر، خبر مبتدأ محذوف. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. قيل لما علم ميلهم إلى البدء أمرهم به، لما علم ميلهم إلى البدء، هو أن يقول قيل ذلك لما علم ميلهم إلى البدء أمرهم به. بعد كده هنا مكتوب ليشعر عليه، وفي طبعا الكلام هنا في حاجة غلط، يعني هي ويشعر عليه أو ويشعر به، هي ويشعر عليه أو به يعني ويشعر عليه تغيير نظمهم عن إما أن تلقي إلى أو أن نكون أول من ألقى. ما معنى هذا الكلام؟ يشعر بإيه أو يشعر على إيه؟ يشعر بميلهم إلى البدء أنهم غيروا النظم، أو أن نظم الآية في حكاية قولهم مختلف. إزاي نظم الآية مختلف؟ نظم الآية مختلف بين إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وإلا فالأصل إن هم كانوا يذكروا في مقابل إما أن تلقي أن يقولوا وإما أن نلقي، إما أن تلقي وإما أن نلقي، ولكن تغيير النظم إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، يقول ده يشعر بأنهم كانوا يريدون البدء بالبدء بالإلقاء. هذا وجه، يعني هو هنا ده وجه فيه لماذا أمرهم بالإلقاء أولا، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك منها إنهم يبدأوا ثم يظهروا آيته التي هي أعظم مما فعلوا، يظهر آياته بعد إيه؟ بعد فعلهم. طيب قال بل ألقوا فإذا حبالهم، قال إذا للمفاجأة أي فألقوا فإذا حبالهم، قال بل ألقوا فإذا حبالهم، هنا في محذوف فألقوا، قال بل ألقوا فألقوا فإذا حبالهم، يقول إذا المفاجأة أي فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم جمع عصا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قال وتحريكها ما كان إلا بحيلة. وقوله وتحريكها ما كان إلا بحيلة نظرا لأن ظاهر الآية أن سحرهم كان سحر تخييل، أنه كان سحر تخييل، فأنه طبعا الكلام هنا في أنواع السحر، هل السحر يقتصر على التخييل فقط ولا فيه سحر حقيقي في غير التخييل، ولكن الكلام هنا على أنه هو أنه تخييل، فيقول تحريكها ما كان إلا بحيلة. قال وحاصل الكلام فألقوا، ففاجأ موسى تخيله وقت يقول فألقوا، أولا التقديرات فألقوا، ففاجأ موسى تخيله وقت تخيل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم. قال ومن قرأ تخيل بالتاء فقوله أنها تسعى بدل اشتمال من ضميره الراجع إلى الحبال والعصي. طيب يخيل إليه على قراءة يخيل الأول، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى يبقى محلها إيه؟ نائب فاعل، صح كده نائب فاعل. طيب قراءة تخيل، تخيل إليه من سحرهم، هنا في قراءة تخيل قال أنها تسعى تكون بدل اشتمال من ضمير نائب الفاعل، يعني تخيل هي نائب الفاعل يقول بدل اشتمال من ضميره الراجع إلى الحبال والعصي. واضح كده الفرق بين الاثنين، تخيل هي أنها تسعى بدل اشتمال. قال قيل لطخوا بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت، وهذا مما ذكر في الحيلة التي فعلوها. قال فأوجس أضمر في نفسه خيفة موسى، قال من أن يلتبس الأمر على القوم فلا يتبعونه، وقيل من طبع البشرية ظن أنها تقصده. هذان الوجهان بيتكلموا في الوجهين دول، في الوجهين دول في لماذا خاف موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. الوجه الأول أنه أوجس في نفسه خيفة أن يلتبس الأمر على الناس، والوجه الثاني أنه أوجس في نفسه خيفة من هذه الحيات التي يراها حيات، أقول من طبع البشري، يعني هذا طبع بشري أنه خاف لما رأه. قلنا ننتبه هنا الوجهين دول في لهم تعلق بما سيأتي بعد ذلك. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، قال وهذا مشعر ومؤيد للوجه الأول أن الخوف كان من التباس الأمر على الناس، وإلا فالمناسب أن يقال لا تخف إنك آمن، وهذا كلام حسن جدا. إزاي بقى؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لو كان الخوف من لو كان الخوف من التباس الأمر على الناس فسيقال له لا تخف إنك أنت الأعلى، فآيتك ستعلوهم فلا تخف لن يلتبس الأمر على الناس. لو كان خوف سيدنا موسى، لو كان خوف سيدنا موسى من هذه الحيات اللي هو زي ما هنا ذكر من طبع البشرية اللي هو الوجه الثاني، يبقى لا تخف إنك آمن، لا تخف إنك آمن يعني، فيقول لا هنا الكلام لا تخف إنك أنت الأعلى، فكأنه أوجس في نفسه خيفة ألا يكون الأعلى، فإنه كده المعنى قاربنا المعنى، فيكون التباس من خوف من التباس الأمر على القوم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. يقول لم يقل عصاك تحقيرا لها، أي العويدة التي في يدك، ولا تبالي بعصيهم. هنا يتكلم لماذا عبر عن العصا بما في يمينك بالاسم الموصول، فيقول هنا أنه لم يقل عصاك تحقيرا لها. إزاي تحقيرا لها؟ يعني هذا الشيء الذي في يدك اللي هو القليل ده سيلقف ما صنعه. تحقيرا لها، كلمة تحقيرا لها هذه دل على عظم الآية. يعني ننتبه هنا لما يقول تحقيرا لها هذا دل على عظم الآية. كل هذا الكيد الذي يفعلونه شيء يسير جدا يذهب هذا الكيد، يعني تحقيرا شيء يسير يذهب هذا الكيد، فدل على أن هذه آية إيه؟ دل على أن هذه آية عظيمة. وقول أي العويدة يعني كأنه إيه؟ تصغير العود يعني، يعني ألقي أي العويدة التي في يدك ولا تبالي بعصيهم، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. قال تلقف تتلع، جواب الأمر، جواب الأمر فهو مجزوم تلقف. قال وقراءة تلقف بالرفع أي تتلقف، فبالحال أو الاستئناف. تتلقف قراءة الرفع، قراءة الرفع تتلقف هتبقى على إن هي حال أو أن تكون إيه، أن يكون كلاما مستأنفا. أما قراءة الجزم فقراءة الجزم جواب أمر، وقراءة الجزم في قراءة أيضا بتسجيل القاف تلقف تمام. وقوله هنا أي تتلقف، هذا على المعنى مش صرف، هذا على المعنى ليس صرفا، ليس صرفا، لأن قراءة تلقف وتلقف وتلقف وتلقف كل هذه صرفها مش تتلقف، هي معناها تتلقف، إلا قراءة تشديد التاء عند الوصل هي دي اللي تبقى ممكن يقال فيها إيه إن هي على صرف تتلقف. هنا يعني يوضح المعنى، إنه يوضح المعنى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا أي إن الذي زوروا كيد ساحر. طيب إنما هذه تفيد إيه؟ قصر؟ هل إنما دي بتفيد قصر؟ لا. كويس جدا. ليه؟ دي إن الذي صح كده هو. دي إن الذي، دي إن الذي، دي مش إنما الله إله واحد، ليست هذه، دي إن الذي، إن واسمها صح كده. إن ما صنعوا، إن ما صنعوا، إن ما صنعوا. وهنا في التفسير وضح ده، قال إن الذي زوروا كيد ساحر، إن ما صنعوا كيد ساحر، كيد خبر إن، كيد خبر إن، كيد ساحر. قال وحد الساحرة لأن المراد به الجنس. قال وقراءة سحر كعلم فقه بأن الإضافة للبيان، أو جعل الساحرة سحرا للمبالغة، جعل الساحرة سحرا للمبالغة. طيب هنا في قراءتين، يقول إن في قراءتين، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد سحر، إنما صنعوا كيد ساحر. طب ما هو مش ساحر واحد، هم مجموعة من السحرة. فهنا يقول وحد الساحر لأن المراد به الجنس، المراد به الجنس، ويعني كيد ساحر كيد السحرة، يعني المراد به الجنس، جنس السحرة. القراءة الثانية اللي هي قراءة إنما صنعوا كيد سحر، كيد سحر. طيب الإضافة هنا ده السحر مصدر، فهنا يقول ذكر فيها وجهين في قراءة سحر. الوجه الأول كإضافة علم فقه، فالإضافة للبيان، الإضافة للبيان، يعني كيد سحر أن هذا الكيد سحر، هذا من باب هذه إضافة للبيان. والوجه الثاني كيد سحر، إن سحر بمعنى الساحر، جعل الساحر سحرا للمبالغة. وده موجود كتير، يعني مصدر كأن زي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحما للعالمين على وجهي يعني. تمام. طيب للمبالغة، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قال حيث كان. فألقي السحرة سجدا، يقول أي ألقى موسى عصاه فتلقفت، فألقى ذلك السحرة على وجوه ساجدين لله. إيه اللي هو بيقوله هنا؟ هو بيقدر ما الذي وقع، لأن ده مش مذكور صراحة في الآية. اللي مذكور في الآية قول الله عز وجل لسيدنا موسى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فما الذي صنعه موسى؟ هذا مقدر. بعد كده فألقي السحرة سجدة، فيقول فامتثل موسى فألقى عصاه، فإذا هي تلقف ما يفكون كما في الآية الأخرى، فتلقفت، فألقى ذلك السحرة على وجوه ساجدين لله. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال وعن بعض لما سجدوا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. قال فرعون آمنتم له. طبعا قال فرعون، فرعون هنا من كلام المفسر، قال فرعون آمنتم له أي لموسى، واللام لتضمين معنى الاتباع، لأن الأصل بقى آمنتم به، الأصل آمنتم تتعدى بالباء آمنتم به، ولكن آمنتم له لأنها تضمنت معنى الاتباع، آمنتم به والمتبعين له. قال واللام لتضمين معنى الاتباع. قبل أن آذن لكم في اتباعه إنه لكبيركم، قال أستاذكم الذي علمكم السحر. طبعا هو الكبير يطلق على العظيم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني عظيمكم الذي علمكم السحر. فالعظيم هنا المراد به المعلم الذي علمه، الأستاذ الذي علمهم. إنه لكبيركم قال أستاذكم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. قال أي مختلفات من اليد اليمنى ومن الرجل اليسرى، يعني اليد اليمين مع الرجل الشمال أو العكس. قال ومن للابتداء، فإن القطع ناشئ من مخالفة العضو العضوة، أو من موضع المخالفة، مش من وضع، من موضع المخالفة، فقد لابس المخالفة أيضا. وقيل من أجل خلاف ظهر منكم. طيب هو هنا في قوله تعالى حكاية عن فرعون فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ذكر وجهين. الوجه الأول في المعنى، وجهين في المعنى، إن من خلاف إن هو اليد اليمنى مع الرجل اليسرى مختلفة، والوجه الثاني من خلاف يعني بسبب خلاف وقع منكم لي، من مخالفتكم لي، هذا معنى من خلاف، ده الوجه الثاني. الوجه الأول قال مختلفات من اليد اليمنى ومن الرجل اليسرى. من خلاف تبقى من إيه؟ قال من هنا تبقى للابتداء، من هنا للابتداء، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، من هنا تبقى للابتداء. طيب إزاي تبقى للابتداء؟ ذكر في إزاي تبقى للابتداء وجهين فرعيين، ذكر في إزاي نهي الابتداء وجهين فرعيين. فقال الأولاني، قال من للابتداء، فإن القطع ناشئ من مخالفة العضو العضو، قطع ناشئ من مخالفة العضو العضو، فكأن من ابتداء من هذا الخلاف، من ابتداء من هذه المخالفة بين العضوين. أي يقول أي من موضع المخالفة، أي من موضع المخالفة قد لبس المخالفة أيضا. وده يصلح وجه فرعي آخر، ده يصلح وجه فرعي آخر، إن هو من موضع المخالفة، يعني يكون من موضع المخالفة أو من كنه المخالفة نفسها. الاثنين راجعين للابتداء. طيب قال وقيل من أجل خلاف ظهر منكم، اللي هو الوجه الثاني، من خلاف يعني بسبب مخالفتكم أو بسبب خلاف وقع منكم. طيب هنا من مش هتبقى للابتداء، ولكن ستكون سببية كما ذكر هنا، ذكر هنا قال من أجل، من أجل تبقى إيه؟ من أجل تبقى سببية. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. قال أي عليها، شبه تمكن المصلوب بالجذوع بتمكن المظروف بالظرف، فقال في جذوع، لأنه قال ولا أصلبنكم في، فهنا في التفسير بدل في ذكر عليها، بدل في ذكر عليها، ثم علل لماذا جاءت في أو ما دلالة في بدل على، فقال شبه تمكن المصلوب بالجذوع بتمكن المظروف بالظرف كأنه دخل فيه، فقال في جذوع. ولا تعلمن، طبعا هو هنا يتقال طيب يعني هي في بمعنى على، ممكن حد يقول في بمعنى على، وممكن حد يقول بالتضمين، هو لم يتعرض للتضمين هنا. ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا قال أنا أو موسى، وأراد به الهزء فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. وقيل أينا أي أنا أو رب موسى الذي آمنتم به. طيب فرعون يقول ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أينا من، أينا من؟ الوجه الأول قال أنا أو موسى، لا تعلمن أينا أنا أو موسى أينا أشد عذابا وأبقى. وبعدين وهو لما تكلم على أنا أو موسى قال إيه؟ قال وأراد به الهزء فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. يعني إيه فإنه لم يكن من التعذيب في شيء؟ ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى فإنه لم يكن من التعذيب في شيء؟ مين اللي لم يكن من التعذيب في شيء؟ أشد؟ لا، موسى لن يعذب، أحسنت، موسى لن يعذب أصلا، موسى لن يعذب. فهو هنا بيقول أراد به الهزء فإنه أي موسى لم يكن من التعذيب في شيء. فلما فرعون يقول ها ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، ما سيدنا موسى قال لهمش لو ما أطعتنيش هعذبكم، فيقول هتعرفوا أينا أشد عذابا. فكيف يقول أينا أشد عذابا أنا أو موسى وهو سيدنا موسى ليس من التعذيب في شيء؟ هنا الذي قاله قال أنه أراد به الهزء، أنه أراد به أن يستهزئ. هتشوف مين فينا اللي عذبه أشد، بالرغم من أن سيدنا موسى لن يعذبهم ولم يتعددهم بذلك أصلا. واضح كده الكلام؟ طيب هذا اعتبار، يعني ده وجه ممكن يذكر أنه من باب الهزء. وفي وجه آخر ممكن يقال فيه على نفس المعنى هنا أنه أنا أو موسى، أنه هو يقال فيه أنه هو يعني أن صيغة أفعل هنا يراد بها شدة الاتصاف، يعني يراد بها شدة الاتصاف، لا أن هذا الوصف موجود إيه، لأن هذا الوصف موجود في المقابل في سيدنا موسى، تمام؟ فيريد أن يقرر هذا العذاب، شدة هذا العذاب وبقاء هذا العذاب، ويؤكد هذا العذاب. الوجه الثاني قال أينا أي أنا أو رب موسى الذي آمنتم به. طب وهنا الكلام يكون بالنسبة لأشد عذابا على، يعني في أشد عذابا على ظاهره ولا لا؟ يكون على ظاهره، لأن الله عز وجل يعذب من أعرض، وسيدنا موسى هددهم بذلك، قال فيسحتكم بعذاب. فهو لما يقول أينا أشد عذابا أنا أو رب موسى الذي توعدكم موسى بعذابه إن أنتم لم تطيعوه. واضح كده الكلام؟ واضح الكلام. الأولاني عشان ممكن حد يقول خلاص هو التاني ده يعني إيه أسلس إنه على ولكن هو الأول في توحيد الضمائر، لأن الكلام على إيه؟ الكلام كان أصلا يعني الكلام الضمائر عايد على سيدنا موسى، قال أمنتم له لموسى قبل أن آذن لكم إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم هو سيدنا موسى السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وتعلمون أينا أنا أو هو، أنا أو هو، يبقى عائد على سيدنا موسى، يعني أقرب مع الضمائر المذكورة سابقا. طيب ولكن يحتاج إلى نوع توجيه لكيف يقول هذا وسيدنا موسى كما يقول هنا في العبارة فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا أي السحرة لن نؤثرك نختارك على ما جاءنا. قال الضمير لما، أي ضمير؟ ضمير الفاعل في جاءنا، على الذي جاءنا، على الذي جاءنا، الضمير ضمير الفاعل عائد على الاسم الموصول. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، قال المعجزات، والذي فطرنا، عطف على ما جاءنا وقيل قسم. ذكر هنا وجهين في والذي فطرنا. الوجه الأول أن تكون عطف على ما جاءنا، هي عطف على ما جاءنا، ما جاءنا يعني إزاي تبقى عطف على ما جاءنا؟ يعني لن نؤثرك على ما جاءنا ولن نؤثرك على الله، لن نؤثرك على الذي فطرنا الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني قسم، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله، يحلفون على ذلك أنه قسم. فاقض ما أنت قاض، أي قاضيه، يعني فاقض ما أنت قاضيه. هو هنا عمل إيه؟ هنا قدر قدر الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، فاقض ما أنت قاضيه، يعني اصنع ما تصنع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما لك تسلط في دار الزوال يا الدنيا، ونحن قد رغبنا في دار القرار. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما لك تسلط في دار الزوال يا الدنيا. الحياة إعرابها إيه؟ الحياة بدل من هذه. طيب وهذه محلها إيه؟ إنما تقضي هذه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ها هذا ظرف صح كده، هذا ظرف ماشي، ظرف زمان كده، ده علشان نفهم المعنى، علشان نفهم المعنى. اقول في هذه يبقى ظرف، تمام، مفعول فيه يعني. انما تقضي هذه، هذه النصب على الظرفيه، انما تقضي في هذه الحياه الدنيا، اي انما لك تسلط في دار الزوال، ونحن قد رغبنا في دار القرار. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. في قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر يقول: أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل وأمر بتعليم السحر لهم كارهين، وهم الذين قالوا ذلك. وقيل لما رأى السحرة عصاه يحرس موسى وهو نائم، يعني عصا موسى يحرسه وهو نائم، قالوا لفرعون إن هذا ليس بساحر، فأبى إلا المعارضة. هنا في قوله تعالى حكاية عن السحرة وما أكرهتنا عليه من السحر، هنا الأمر ممكن يكون فيه غرابة شوية. في إيه؟ أننا نعلم من مواطن أخرى كيف أن هؤلاء السحرة جاءوا وسألوا على الأجر، إن لنا لأجرا، وطلبوا الأجر، فهما أين الإكراه هنا؟ أين الإكراه هنا؟ ووقفوا أمام سيدنا موسى وقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فهنا ذكر وجهين، والوجهين لاحظوا هنا أن الوجهين راجعان إلى أخبار إسرائيلية، يعني قول سيدنا ابن عباس، هذا يعني الأخبار دي مش وردة في أحاديث مرفوعة. القول الأولاني ده قول ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل وأمر بتعليم السحر لهم كارهين، وهم الذين قالوا ذلك. فهو ما أكرهتنا عليه من السحر قديما، عندما أخذتنا وأمرت أن احنا نتعلم السحر منذ صغرنا. فيقول هم الذين قالوا ذلك، يعني كان هؤلاء الأربعون موجودين في السحرة، فهم الذين قالوا ذلك. و إن كان كذلك ممكن يبقى كل السحرة بيقولوا باعتبار بعضهم، هذا عادي موجود في الكلام، إنه ما أكرهتنا عليه أكرهت بعضنا عليه. والوجه الثاني فيه إن السحرة كأنهم رأوا آية من الآيات، شافوا العصا يحرس سيدنا موسى وهو نائم، فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحر، بعد ما كانوا جايين عشان يواجهوه، فأبى إلا المعارضة، فاعتبر أن هذا إيه؟ اعتبر أن هذا من الإكراه، إكراههم على السحر. ولاحظوا هنا يا جماعة إن تفسير وما أكرهتنا عليه من السحر ومعرفة وجه هذا الإكراه، سواء قيل ده الأول أو الثاني أو قيل غير ذلك، وما أكرهتنا عليه من السحر يعني يحتاج فيه إلى معرفة الأخبار والقصص الواردة في ذلك، يحتاج فيه إلى معرفة الأخبار والقصص الواردة في ذلك. نجد مثلا هنا سيدنا ابن عباس ذكر فيها إيه؟ ذكر فيها هذه القصة مثلا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير، قال جزاء أو لنا منك، وأبقى عقابا أو لنا فإنك فان، والله خير وأبقى. يقول هنا والله خير جزاء من الجزاء الذي تعدنا به، هذا وجه. الوجه الثاني والله خير لنا منك، والاثنين بينهم تلازم. قال وأبقى، وأبقى عقابا أو أبقى لنا. طيب أبقى لنا متلائمة مع خير، يعني الله خير لنا منك وأبقى لنا منك، هذا واضح. طيب وليه يقول أبقى عقابا؟ ليه يقول أبقى عقابا؟ هذا بالنظر للسابق في كلام فرعون، هذا بالنظر للسابق في كلام فرعون لما قال ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، فهم بقى في جوابهم قالوا والله خير وأبقى، خير لنا منك وأبقى في العذاب، في مقابل الكلام الذي ذكرته عندما قال أشد عذابا وأبقى. يعني بس عشان هو ذكر عقابا هنا، واحد يقول إلا يأتي هنا بكلمة عقابا، لأن أبقى في اللي فات هو ذكره لهم كان فيه الكلام على العذاب. والله خير وأبقى. إنه قال الضمير للشأن في الهاء، إنه من يأتي ربه مجرما قال بأن يموت كافرا فإن له جهنم لا يموت فيها قال فيستريح ولا يحيا حياة مرضية. ونلاحظ هنا في التفسير لا يموت فيها، هذا على ظاهره دون تقييد، لا يموت فيها قال فيستريح لا يموت فيها، قال ولا يحيا، ولا يحيا بتقيد، قال ولا يحيا حياة مرضية، ولا يحيا حياة مرضية، هذا كما في قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نفس الكلام، أي لأنه ليس المراد نفي مطلق الموت ومطلق الحياة، ما ينفعش حاجتين النفيين، وإنما لا يموت فيها فيستريح لو موت نفي الموت مطلقا، ولا يحيا الحياة المرضية ولكنه يحيا حياة يعذب فيها، فهنا بيقيد الحياة، قال ولا يحيا قال حياة مرضية. وهذه الجملة وإنه من يأتي ربه مجرما إلى آخرها، قال وهذه الجملة إما من تمام قول السحرة وإما ابتداء كلام من الله، إما من تمام كلام السحرة فيبقى كلامهم متصل، وإما ابتداء كلام من الله فيكون الكلام من الموصول لفظا المقطوع معنى. قال وفي مسلم وغيره. وأما أناس، ده بينقل حتة من حديث وأما مش وإما، وأما أناس تصيبهم النار بذنوبهم وليسوا من أهلها فيميتهم إماتة حتى يصيروا فحما يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم نهرا يقال له الحياة فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل. ذكر جزءا من حديث في صحيح مسلم وغيره، والجزء ده ذكروا ليه؟ الجزء ده ذكروا ليه؟ لأن الله عز وجل يقول إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فهو ذكر في حديث إن في أناس يموتون ولكنهم ليسوا الذين جاءوا مجرمين كافرين. قال وأما أناس في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أما أهلها الذين هم أهلها الكفار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وأما أناس تصيبهم النار بذنوبهم اللي هو من عصاة الموحدين وليسوا من أهلها فيميتهم إماتة، فيميتهم إماتة. هل ده تخصيص للآية؟ ليس تخصيصا للآية، لأن الآية بتتكلم عن ما يأتي ربه مجرما المراد به الكافر، المراد به الكافر. طيب ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وفي مسند أحمد والترمذي قال عليه الصلاة والسلام في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة. جنات عدن قال بدل من الدرجات، فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن، وعدن أي إقامة، وجنات عدن، عدن أصلا صارت علما وجنات عدن بقت معرفة وصح أن تكون بدلا من الدرجات العلى. قال جنات عدن بدل من الدرجات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قال تطهر من أدناس المعاصي، هذا في تفسير تزكى. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا التمام على خير، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.